والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في التعليق على شرح السنة للإمام البهاري رحمه الله تعالى. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في فقرة أخرى من فقرات هذا الكتاب، قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. كلمة الإيمان الأولى التي ذكرها الإمام البربهاري في هذه الجملة معناها اعتقاد، والإيمان أي واعتقاد بأن الإيمان قول وعمل. إذن فكلمة الإيمان الأولى تعود إلى الاعتقاد، يعني يجب على المسلم أن يعتقد بأن الإيمان، والإيمان هي اللفظة يعني الشرعية المعروفة التي سيأتي تعريفها في بداية هذا الدرس. إذن فيجب على المسلم أن يؤمن وأن يعتقد بأن الإيمان قول وعمل. والإيمان كما تعلمون جميعا عرفه العلماء بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان الشرعي. واعتقاد بالقلب، أن تعتقد بقلبك وتؤمن بقلبك. بأركان الإيمان الستة، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر وشره، وتؤمن وتعتقد تحريم المحرمات كالخمر والزنا والسرقة، وتؤمن وتعتقد بوجوب الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما يجب على المسلم أن يعتقده بقلبه. إذن فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان. قول باللسان بأن تتلفظ بالشهادتين، أن تتلفظ بالشهادتين يعني تشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم يأتي الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الأعمال، الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من أعمال البر وطاعة الله جل وعلا. إذن هذا هو تعريف الإيمان في الشرع. إذن الإيمان في الشرع هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والأعمال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. أهل السنة يعتقدون بأن الأعمال من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان شعب كثيرة، فالصلاة من شعب الإيمان، والزكاة من شعب الإيمان، والصوم من شعب الإيمان، والحج من شعب الإيمان، والجهاد في سبيل الله من شعب الإيمان، وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه العبارة قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول. تلاحظون بأنه كرر هذه الجملة مرتين. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، ثم قال وعمل وقول. لماذا؟ لأن الإيمان كما ذكرنا يعني فيه أولا قول القلب، قول القلب أي اعتقاده. أنت إذا اعتقدت بأن بالله جل وعلا أو بالملائكة والكتب والرسل، كأن قلبك يتكلم يقول أنا أؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله. إذن فهذه المعتقدات القائمة بقلبك هي أقوال القلب، هي أقوال القلب. كما أن القلب له أعمال، له أعمال كحب الله مثلا، المسلم يحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب جماعة خلق الهوات ما دبكم، فالحب من أعمال القلب، التوكل من أعمال القلب، الخوف من الله من أعمال القلب، رجاء الله جل وعلا من أعمال القلب، وهكذا. إذن فالقلب له قول اللي هو الاعتقاد، وله عمل، واضح. ثم أيضا الجوارح الظاهرة لها قول وعمل، الجوارح الظاهرة لها قول وعمل. فاللسان يشهد الشهادتين، هذه من الأقوال الظاهرة، قراءة القرآن من الأقوال الظاهرة، ذكر الله جل وعلا من الأقوال الظاهرة. وهناك أيضا أعمال ظاهرة وهي الصلاة والزكاة، إخراج الزكاة، الصوم إلى آخره. إذن فهناك قول وعمل يتعلق بالقلب، وهناك قول وعمل يتعلق ماذا؟ بالجوارح. ولهذا كرر هذه الجملة مرتين، فقال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول. ثم قال ونية وإصابة، ونية وإصابة. والمؤلف هنا ذكر النية والإصابة لأنه ذكر بأن الأعمال من الإيمان، ذكر بأن الأعمال من الإيمان، والأعمال الصالحة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين اثنين. يا جماعة الهواتف من عوج ليرن الهاتف تاعو يطرد من المجلس. طيب خطر ما عندناش الوقت نضيعوه يا جماعة. طيب شوف الفكرات تروح. طيب احنا قلنا والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ ذكرهما المؤلف، قال النية والإصابة. فالعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا نوى صاحبه وجه الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني وهي الإصابة، معناها إصابة السنة، إصابة السنة. فالعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام كل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب باش نمشيو. قال يزيد وينقص. إذن الإيمان، الإيمان الشرعي يزيد بطاعة الله وينقص بالذنوب والمعاصي. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص، لأنه ما من شيء قابل للزيادة إلا وهو قابل للنقصان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف النساء، قال ناقصات عقل ودين. والإيمان من الدين. إذن المرأة تتميز عن الرجل أي من صفاتها مما يخالف الرجل أن يعني إيمانها أن إيمانها يعني يضعف وينقص أن إيمانها يعني يضعف وينقص لأنها طبعا تترك الصلاة بسبب الحيض وهذا الترك وإن كانت معذورة فيه هي معذورة لا تصلي لأنها حائض ولكن يعني عدم صلاتها يؤثر في إيمانها لهذا تنصح المرأة يعني الحائض في حال حيضها وهي لا تستطيع أن تصوم وأن تصلي يعني تنصح بأن تكثر من الأعمال الأخرى التي تحافظ بها على ماذا؟ على إيمانها. طيب قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله يزيد ما شاء الله بمعنى أنه يزيد حتى يصير عظيما ما شاء الله قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء العياذ بالله إذا الإيمان الذي في القلب يعني ينقص شيئا فشيئا بالذنوب والمعاصي حتى لا يبقى فيه شيء والعياذ بالله ذلك لأن الإنسان بسبب شدة ضعف إيمانه قد يقع في مكفر من المكفرات يقع في مكفر من المكفرات ولهذا يعني الناس الذين يسبون الله عز وجل تلقاه يسب ربي والعياذ بالله بسبب ضعف إيمانه يعني من كثرة ذنوبه ومعاصيه يأتي اليوم الذي يسب الله جل وعلا فإذا سب الله جل وعلا ذهب إيمانه بالكلية وصار كافراً والعياذ بالله إذن فالإيمان يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء والعياذ بالله طيب وبهذه المناسبة يعني بعد أن عرفنا الإيمان قلنا هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يعني يجب أن نعلم بأن هذا تعريف الإيمان إذا جاء مفردا في نصوص الكتاب والسنة وأما الإيمان في النصوص إذا جاء مقترنا بالإسلام فحينئذ قال العلماء يصبح الإيمان يطلق على الأمور الباطنة من اعتقادات وأعمال القلب ونحو ذلك وأما الإسلام فيكون معناه حينئذ يعني ما يتعلق بالأمور الظاهرة كالنطق بالشهادتين والأعمال الظاهرة من صلاة وغير ذلك كما قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان يعني انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الصحابة للكلام عن الصحابة والصحابة جمع صحابي والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الصحابة كلهم ثقات وعدول ولا يجوز سب واحد منهم أو الطعن في واحد منهم يعني لو أن شخصا أحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا غير واحد ما نحبوش ما يدخلش في قلبي كمعاوية مثلا يقول أنا ما نحبش معاوية نقول له أنت لست على السنة لست من أهل السنة لأن السني هو الذي يحب جميع الصحابة دون استثناء يحب كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ويعتقد بأنهم ثقات وعدول وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم إذن فهذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة في نفس الوقت يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل بل هم متفاوتون في الفضل والمنزلة، فبعضهم أفضل من بعض، ومنزلة بعضهم أرفع من منزلة البعض الآخر. ولهذا قال المؤلف: أفضل هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو من يا جماعة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه في الفضل والمنزلة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه في الرتبة عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. قال: هكذا روي لنا عن ابن عمر، وهذا الحديث عن ابن عمر رواه البخاري وغيره. قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي حي، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. يقول: ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد هؤلاء الثلاثة، أفضل الناس بعدهم بقية العشرة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. قال: علي، وهو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة. قال: علي وطلحة، وهو طلحة بن عبيد الله. قال: والزبير، وهو ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وهؤلاء السبعة مع الخلفاء الثلاثة هم العشرة المبشرون بالجنة، الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد، في نص واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث، فبشرهم بالجنة في حديث واحد، مع أن غيرهم بشر أيضا بالجنة ولكن في أحاديث أخرى. طيب، قال المؤلف: وكلهم، أي كل هؤلاء العشرة، يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني العشرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. المفروض يقول: من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى القبلتين. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح في هذه الآية كما قال المفسرون صلح الحديبية. إذن فالصحابة يتفاوتون في الفضل والمنزلة والمرتبة كما ذكر المؤلف. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني بقية الصحابة، بقية الصحابة لأنهم في مرتبة الصحبة. قال: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، لأن الصحابية كما قلنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لقيه لدقائق فقط، يعني لو كان يكون لقي النبي عليه الصلاة والسلام لدقائق ثم افترق ولم يلقه بعد ذلك فهو صحابي، وينال شرف ماذا؟ الصحبة، ولا يجوز الطعن فيه، وسبه، بل الواجب اعتقاد فضله ومكانته ومنزلته وثقته وعدالته إلى آخره. قال نترحم عليه، يعني كل من ثبت أنه صحابي نترحم عليه ونذكر فضله ونكف عن زلته أو عن زلله، يعني إذا صدرت منه زلة خطأ، لأن الصحابة ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، قد تصدر منهم الأخطاء والزلات، ومع ذلك الواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الصحابة رضي الله عنهم فأرضاه، فلا يتكلم ولو في واحد منهم. ما كاش الأسئلة يا أخي، ما كاش، ما عندناش لغة. مهما يعني صدرت منهم من زلات وهي قليلة طبعا في بحر فضلهم وحسناتهم، فلا يجوز أن تذكر ماذا يعني زلاتهم، من باب ماذا؟ الطعن فيهم، من باب الطعن فيهم. قال ونكف عن زلته ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. إذن فالصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالخير، ومن ذكرهم بشر فهو رافضي خبيث. من ذكر الصحابة بشر فهو رافضي خبيث، فلا يذكرون إلا بخير. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الطعن فيهم والكلام فيهم والقدح فيهم وسبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا تسبوا أصحابي، قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب، قال وقال سفيان ابن عيينة الهلالي المكي قال من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، تأمل، بكلمة قال فهو صاحب هوى، أي مبتدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولكن هذا الحديث الأخير لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بعد ذلك والسمع والطاعة للأئمة، يعني يجب، هذا ما يعتقده يا جماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن المسلم يجب عليه أن يسمع ويطيع لولاة الأمر من الحكام والملوك والأمراء ونحوه. وهذا المعنى أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمور، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث كثيرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث كثيرة. قال والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، يعني نطيعه فيما يحب الله ويرضى، فيما يحبه الله ويرضى، بمعنى أنه لا نطيعه في معصية. لو أن حاكما أمرنا بمعصية الله قال يجمع بطلوا صلاة ولا بطلوا الصيام كما فعل بعض الحكام قديما، فهل يسمع له ويطاع له؟ إذا أمر بما يسخط الله جل وعلا فلا نسمع له في ذلك، إنما نطيعه ونسمع له أولا فيما هو طاعة لله، يعني إذا أمرنا مثلا بالصلاة أمرنا بالصوم فنطيعه، لأن هذه الأفعال أصلا فيها طاعة لله تبارك وتعالى. ثم نطيعه أيضا في يعني الأمور التنظيمية كما تسمى اليوم، يعني ولاة الأمور قد يعني يفرضون يعني بعض القوانين لتنظيم شؤون الناس، لتنظيم شؤون الناس، مثل مثلا قانون المرور اليوم الأصل أن يطاع فيه ولاة الأمور، يعني لطرق اللي طريق سريع اللي فيها أقصى سرعة 120 من طاعة ولاة الأمور أن تلتزم بهذه السرعة ولا تزيد عليها، هذا داخل في طاعة ولاة الأمور، لأن هذا الأمر وإن لم يكن يعني طاعة كالصلاة والزكاة وغير ذلك، ولكن هذه الأمور يعني نظمت من أجل يعني تنظيم يعني أمور المسلمين. إذن فالأصل أن يطاع ولاة الأمر يعني فيما هو يعني طاعة وواجب أو سنة ونحو ذلك، أو فيما هو يعني داخل في حد المباحات، وإنما لا نطيعهم إذا أمرونا بمعصية الله تبارك وتعالى كما سيأتي. طيب، قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، أي فهو الحاكم الشرعي، يعني من وصل إلى الحكم، من وصل إلى الحكم وحكم الناس وصار حاكما على الناس فهو ولي أمر شرعي، ويجب على الرعية طاعته، ويجب على الرعية طاعته، هذا هو معنى كلام المؤلف. وهذا المعنى طبعا يعني تدل عليه أحاديث كثيرة أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمر، والإمام مسلم رحمه الله يعني اعتنى في صحيحه بهذا الباب، فذكر أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، والمراد بقوله أميري هنا يعني الأمير الذي يحكم الناس ويتولى ماذا أمرهم. المهم يعني الأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، يعني بعض الناس هذا واقع بعض الناس يتلفظ بلفظ خطير جدا دون أن يشعر به، يعني كي يشوف الحكام مثلا لا يحكمون الشريعة ولا يقيمون الحدود كما سيأتي، يقول لك أنا فلان الرئيس الفلاني ليس حاكمي، أنا ما استعرفش به. إذن ترك عايش بلا حاكم، رك عايش دون أن يتولى أمرك أمير أو حاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من مات، تأمل، من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لم يبايع حاكما إما مبايعة مباشرة وإما بأن يخر بقلبه بأنه حاكمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة ماذا يا جماعة؟ مات ميتة جاهلية. إذن أنت كي تقول أنا الحاكم هذا نستعرش به ما هوش أميري ما هوش حاكمي، إذا ميت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد ميت ميتة جاهلية والعياذ بالله. ولهذا تأمل ماذا يقول المؤلف، هذا مش كلام ناج، هذا كلام العلماء من القرن الرابع، البربهاري من علماء القرن الرابع، توفي سنة 329 هجرية، وهو ينقل هذا عن الأئمة الذين سبقوه وأئمة السلف، يقول ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة يعني ولو ليلة واحدة ولا يرى أن عليه إماما، قال برا كان أو فاجرا. إذن الحاكم حتى لو كان فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، فيجب عليك شرعا أن تعتقد بإمامته وبإمرته ونحو ذلك. طيب، ثم قال والحج معروف، والغزو أي الجهاد في سبيل الله مع الإمام ماض يعني إلى يوم القيامة، إذن الحج مع أئمة المسلمين مستمر إلى يوم القيامة، والجهاد في سبيل الله مع ولاة الأمور مستمر وماض إلى يوم القيامة. يعني متى أمرنا الحكام بأن نجاهد في سبيل الله، بأن نجاهد الكفار في سبيل الله، فيجب علينا تلبية ندائهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى غيرها، لأن مكة فتحت وصارت دار إسلام وستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة بنص هذا الحديث. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، ولهذا قال: لا هجرة بعد الفتح، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية. ثم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. إذن فالجهاد باقي مع الحكم إلى يوم القيامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم، أي إذا استنفركم ولاة الأمر للجهاد في سبيل الله، فعليكم ماذا؟ النفير. ولهذا قال المؤلف: والحج والغزو مع الإمام ماض. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هنا كلمة جائزة يعني ليس معناها مباحة، لا، جائزة أي أنها يعني مقبولة شرعا، حتى لو كان الحاكم ظالما وجائرا، لأن بعض الناس قد يترك صلاة الجمعة بحجة، يقول لك الحاكم ظالم والحاكم جائر وكذا، إذن فأنا لا أصلي معه لا جماعة ولا جمعة. نقول: لا، هذا خطأ وهذا خلاف السنة، إن فعلت ذلك فأنت من أهل البدع والعياذ بالله. فالصلاة يعني صلاة الجماعة أو الجمعة جائزة وراء الأئمة المسلمين، حتى لو كانوا ظلمة، حتى لو كانوا ظلمة، فالصلاة وراءهم جائزة، بمعنى أي أنها صحيحة شرعا ومقبولة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني صلوا وراء أفجر الحكام والأمراء، كالثقفي الحجاج، كالحجاج بن يوسف الثقفي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بخروج يعني مثل هذا الأمير، وبأنه سفاك للدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: سيخرج من ثقيف، ثقيف هي الطائف الآن، قال: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، يعني مفسد قتال. وهذا المفسد القتال المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ومع ذلك صلى وراءه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، صلى وراءه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فالصلاة وراء الأئمة جائزة كما قال المؤلف، سواء كان يعني برا أو فاجرا. ثم قال المؤلف، وهنا يعني استطرد وذكر مسألة فقهية، قال: ويصلي بعدها، يعني من صلى الجمعة صلى بعدها 6 ركعات، يعني تنفلا، قال: يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. واختلف العلماء في السنة البعدية التي تكون بعد صلاة الجمعة على 3 أقوال. طبعا صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن لها سنة ماذا؟ بعدية. لها سنة بعدية يعني نافلة تصلى بعدها. اختلف الفقهاء كم عدد ركعات السنة البعدية التي بعد الجمعة، منهم من قال 2 ركعات، ومنهم من قال 4 ركعات، ومنهم من قال 6 ركعات. وهذا القول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي اختاره المؤلف، لأن الإمام البربهاري حنبلي. والدليل على أن الجمعة يصلى بعدها 6 ركعات، يعني ما الحديث الذي استدل به الحنابلة هو ما ثبت في السنن من حديث أنس أو ابن عمر، نعم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، أو ليس قال، عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا. وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن يعني صلاة الجمعة يعني التنفل بعدها ست ركعات، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني من صلى ركعتين أو صلى أربعا أو صلى ستا فكل ذلك واسع وفيه خير وفضل إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف والخلافة في قريش. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المسلمين إذا لم يكن لهم خليفة، مات خليفتهم مثلا، مات حاكمهم، وأرادوا أن يولوا عليهم خليفة جديدا، فالأصل أن يكون الخليفة قرشي، يعني نسبه ينتهي إلى قريش، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. إذن متى أمكن ذلك كان هذا هو الواجب، كان هذا هو الواجب. والأصل طبعا كما تعلمون جميعا الأصل أن المسلمين لا يحكمهم إلا خليفة واحد فقط، يعني فروض المسلمين عندهم حاكم واحد يحكم بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. ولكن مع الأسف الشديد الاستعمار كما تعلمون يعني قسم المسلمين جميعا إلى دول ودويلات، إلى دول ودويلات، وصار لكل دولة حاكمها. فالأصل أن يكون للمسلمين حاكم واحد وخليفة واحد، وهذا الحاكم والخليفة الأصل أن يكون من قريش، الأصل أن يكون يعني نسبه يعني ينتهي إلى قريش. هذا هو معنى يعني قول المؤلف هنا والخلافة في قريش، إلى أن ينزل عيسى بن مريم. يعني إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فهو الذي سيكون خليفة المسلمين، والمسلمون سيقاتلون من ورائه ومعه المسيح الدجال. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. يعني كل إنسان يخرج عن الحاكم، والخروج المراد به هنا بالسيف، بالسيف، يعني يرى مثلا بأن الحاكم يعني ظالم وليس بعادل فيحمل السيف والسلاح ويخرج عليه، هذا أمر محرم في الشرع، هذا أمر محرم في الشرع. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة، وهذه هذا النوع من الأحاديث اعتنى بإراده أيضا الإمام مسلم في صحيحه، حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم ذلك. إذن في الخروج على الحكام ولو كانوا ظلم يا جماعة. لهذا الإمام الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الإمام ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، لأن في الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالما مفاسد عظيمة وعظيمة جدا. ونحن في الجزائر عشنا حقبة رأينا فيها الكثير من تلك المفاسد. إذن فالخروج على الحكام حتى لو كانوا ظلما محرم شرعا، وكل من يخرج على الحاكم فهو خارجي، فهو خارجي. والخوارج كما سيأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم كما سيأتي في كلام المؤلف. ولهذا يقول المؤلف هاهنا ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، يعني خالف الأحاديث التي تنهى عن ذلك، وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية كما جاء في بعض الأحاديث. ثم قال ولا يحل قتال السلطان، يعني لا يجوز قتال الحاكم والسلطان والخروج عليهم وإن جاروا. وبذلك قال وبذلك وذلك لقول رسول الله، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: واصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قتال السلطان، يعني لا يوجد حديث يدل على جواز قتال السلطان والحاكم والأمير، بل الأحاديث كما قلنا تنهى عن ذلك. قال: وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. يعني الشارع الحكيم إنما نهى عن ذلك لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة تتعلق بدين الناس ودنياهم. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. إذا خرج طائفة من الناس على الحاكم ورفعوا السلاح في وجه الحاكم وفي وجه عامة الناس، فهؤلاء خوارج. والخوارج أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم في عدة أحاديث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لما ذكر الخوارج ماذا قال؟ قال: لئن أدركتهم، يعني يتكلم عن نفسه، يعني يقول أنا لو كان أدركهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. وجاء في حديث ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى، وطوبى كما جاء في بعض الأحاديث يعني شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث يعني أمر بقتال الخوارج. ثم قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. يعني الخوارج متى يقاتلون يا جماعة؟ إذا أشهروا السلاح، إذا أشهروا السلاح في وجه الحاكم والمسلمين. وأما من اعتقد الخروج، أما من اعتقد الخروج فإنه لا يقتل ولا يقاتل لأنه لم يرفع السلاح، وإنما للحاكم أن يعزره أو يحبسه بما يعني تقتضيه ماذا؟ المصلحة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وليس له، أي للمسلم، إذا فارقوه أن يطلبه. يعني ما دام هم مسالمون إذن لا نقاتلهم ولا نطلبه ولا نطلب ماذا؟ قتلهم. هذا هو المعنى. قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم. يعني إذا قتل المسلمون الخوارج وجرح أحد الخوارج فلا يجوز أن نقتله إذا يعني جرح واستقر في مكان، لأنه في هذه الحالة لا يقاتل، إذن فلا نقتله. قال: ولا يؤخذ فيئهم، يعني ما يوجد معهم من أموال، يعني هذا ليس غنيمة لأنهم ليسوا كفار. الغنيمة تؤخذ في قتال الكفار وهؤلاء مسلمون. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الخوارج قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فر. إذن هم مسلمون، هم مسلمون. ولذلك الأموال التي لا توجد أو التي توجد معهم عفوا يعني لا تغنم كما تغنم أموال الكفار. ولهذا قال: ولا يؤخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. يعني لو أن أحدهم هرب، يعني هرب وترك القتال فلا نتابعه ما دام أنه يعني لم يقاتل، فيعني لا يعني يتابع. ولهذا قال ولا يتبع مدبرهم. ثم قال واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. إذا المؤلف رحمه الله يعني لما يعني بين وجوب طاعة الحكام والأمراء بين في هذه الجملة بأنه متى أمر بمعصية فلا طاعة له في ذلك. ولكن ها هنا مسألة يا جماعة مهمة، لو أن حكما أمرنا بمعصية فهل معنى ذلك أننا لا نطيعه مطلقا؟ نقول ما دام أنك أمرتنا بمعصية إذن فلا نطيعك في شيء؟ الجواب لا، وإنما لا يطاع في تلك المعصية، وأما في باقي الأشياء فتبقى ماذا؟ تبقى طاعته واجبة. قال ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذه الجمل يعني أوردها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى لينبه على مسألة من مسائل العقائد، وهو الشهود لشخص ما بجنة أو نار. الشهود لشخص ما بجنة أو نار، لأنه هو يعني ذكر الخير والشر، ولكن هو يقصد يعني ثواب الخير والشر. وثواب الخير هو ماذا يا جماعة؟ يعني لما قال ولا نشهد لأحد بخير أي بثواب الخير اللي هو ماذا؟ الجنة. ولا نشهد لأحد بشر أي بثواب شر الذي هو النار. إذن لا نشهد لشخص بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. فمن شهد له النص بأنه من أهل الجنة شهدنا له بذلك، ومن شهد له النص بأنه من أهل النار شهدنا له بذلك. ولكن شخص مسلم مثلا هل نقول هو من أهل الجنة؟ الجواب لا. شخص كافر هل نقول هو من أهل النار؟ الجواب لا. ومن أسباب ذلك كما نبه المصنف أنك لا تدري بما يختم له. يعني هو الآن مسلم وقد يصير كافرا في آخر حياته، يختم له بالكفر والعياذ بالله. والشخص قد يكون كافرا ويختم له بالإسلام والإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي ماذا؟ كافرا ويصبح ماذا؟ أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المهم أن يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكم من شخص وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فلا ندري ما الذي سيختم للناس به، لذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا ماذا؟ إلا بنص. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولكن مع ذلك يعني نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكن مع ذلك نحن نرجو للمحسن للطاعة نرجو له الخير والجنة. نحن الطائع والمحسن نرجو له الخير، ونرجو له الجنة ولكن لا نقطع بذلك. والكافر أو العاصي والمذنب نخاف عليه من النار ومن العقاب ومن العذاب، هذا ما ذكره المؤلف. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. إذا التوبة يعني مشروعة، يعني مع كل الذنوب، يعني ما من ذنب إلا وله توبة، حتى الشرك والكفر يا جماعة، حتى من كان كافرا إذا تاب من كفره وشركه ورجع إلى التوحيد قبلت توبته، كما قال تعالى في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ذكر هنا الشرك وهو دعاء غير الله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال تعالى: إلا من تاب. شوف، ذكر التوبة بعد الكفر وقتل النفس والزنا. إذن كل الذنوب مهما عظمت، حتى الشرك بالله مهما عظمت الذنوب، ثم تاب صاحبها منها إلا تاب الله تبارك وتعالى عليه. طيب، ثم قال: والرجم حق، يعني رجم الزاني حق، رجم الزاني حق. تلاحظون في كتب العقائد أنهم قد يذكرون بعض المسائل الفقهية، ولهذا سيأتي في كلام المؤلف هنا ذكر الرجم، والرجم هو باب من أبواب الحدود، والحدود تدرس في كتب الفقه، وذكر المسح على الخفين، وسيذكر الطلاق، فهذه كلها مسائل فقهية. فلماذا تذكر في كتب العقائد يا جماعة؟ هذا كتاب عقيدة، ما هوش كتاب فقه. فالجواب أن المسائل الفقهية التي أنكرها بعض أهل البدع، المسائل الفقهية التي أنكرها بعض أهل البدع أو هي مظنة للإنكار، يذكرها العلماء في كتب العقائد، لأن مما يدخل في العقيدة اعتقاد تحريم المحرمات ووجوب ماذا؟ الواجبات. هذه عقيدة، كونك تعتقد بأن الخمر حرام مثلا، الصلاة واجبة، يعني مسح الخفين مشروع، من طلق ثلاثا بانت منه امرأته ولا يستطيع أن يراجعها، هذه مسائل فقهية، ولكن اعتقاد أحكامها داخل في العقائد، داخل في العقائد. إذن فالمسائل التي ينكرها أهل البدع أو بعضهم أو هي مظنة للإنكار، يعتني أهل العلم بذكرها في كتب ماذا؟ في كتب العقيدة. ولهذا قال هنا: والرجم حق، يعني رجم الزاني المحصن الذي سبق له الزواج، يعني الزاني المحصن الذي سبق له الزواج حكمه في الشرع أنه يرجم بالحجارة حتى الموت، ما كانش الحبس ولا غرامة، لا، يرجم بالحجارة حتى الموت إن كان سبق له الزواج، إن كان بكرا يجلد 100 جلدة. هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي. والدليل على أن الرجم حق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن في عدة مناسبات، يعني رجم المرأة التي هي من جهينة، ورجم ماعز ابن مالك، ورجم يهوديين زانيا في عدة مناسبات، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم الخلفاء الرشيدون بعده. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، قال: لأثبتت هذه الآية في كتاب الله. يعني كانت في القرآن الكريم آية الرجم ثم نسخت تلاوتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى في القرآن الكريم ثم نسخت ماذا؟ تلاوتها، يعني دوك القرآن غير موجودة في المصحف، غير موجودة ولكن حكمها باق. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله يقول: لأثبت هذه الآية. ومشي يثبتها طبعا داخل الصور، وإنما في الحاشية، يعني يثبتها في الحاشية حتى لا ينساها الناس. إذن فالرجم حق كما قال المؤلف رحمه الله وكما دلت على ذلك النصوص الشرعية. قال: والمسح على الخفين سنة، يعني سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل المسح على الخفين تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا جاءنا شخص وقال: أنا لا أؤمن بالمسح على الخفين، نقول له: أنت صاحب هوى، ما راكش من أهل السنة، أنت لست من أهل السنة، أنت صاحب هوى، لأنك ترد السنة الثابتة والمتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا بعد يعني إقامة الحجة عليه طبعا. قال: والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، يعني صلاة السفر المشروع أن يصليها المسلم قصرا، يعني يقصر صلاة الرباعية. الصلاة الرباعية يصليها ركعتين كما جاء في حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقول المؤلف هنا يعني سنة، معناه أن يعني هذا القصر دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اختلف العلماء في القصر في السفر، هل هو رخصة أم عزيمة؟ يعني إذا قلنا يعني هو رخصة، معناه أن المسافر إذا سافر له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولكن لا يجب عليه ذلك، على هذا القول لا يجب عليه ذلك. ولكن بعض العلماء قالوا: قصر الصلاة في السفر واجب، يعني من قصر من أتم فهو آثم. بعض العلماء قالوا: قصر الصلاة في السفر واجب ولا يجوز ماذا؟ الإتمام. وإن كان الجمهور طبعا جماهير أهل العلم على أن القصر يعني ليس بواجب. قال: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. يعني نعتقد أيضا بأن المسافر له أن يصوم في حال سفره، وله أن يفطر ويقضي، كما قال تعالى: فمن كان على سفر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر إذا سافر في نهار رمضان يجوز له أن يصوم، ويجوز له ماذا؟ أن يفطر ويقضي. قال: ولا بأس بالصلاة في سراويل. لا بأس بالصلاة في سراويل. السراويل هو ما نعرفه اليوم بالسروال، يعني له فتحتان تدخل منها رجلك، تدخل منها رجلك، هذا هو السروال أو السراويل. بخلاف الإزار، الإزار مثل الإحرام، يعني ما عندوش فتحات يدخل من خلالها، تدخل من خلالها الأرجل، لا، الإزار هو عبارة عن قطعة تلفها على أسفل البدن لتستر بذلك عورتك. يعني كاين إزار وكاين سراويل. فالصلاة كما تجوز في الإزار تجوز أيضا في السراويل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المحرم: إذا لم يجد الإزار لبس ماذا؟ السراويل. وإذا لبس السراويل طبعا سيصلي في السراويل هذا. إذن فالصلاة في سروال جائزة، ولكن بشرط طبعا أن يكون هذا السروال بالمواصفات الشرعية، يعني بشرط أن يكون فضفاضا نوعا ما، يعني ما يلبس سروال ضيق بزاف يعني تظهر يعني من خلاله يعني عورته، كأن يكون يعني شديد الضيق على جسمه إلى درجة أنه كما يقال يحجم العورة، يعني يظهر حجم العورة، أو يكون مثلا شفافا تظهر من خلاله ماذا؟ العورة. المهم أن السروال إذا كان بالأوصاف الشرعية جاز للمسلم أن يصلي فيه. والقاعدة عند الفقهاء أن ما جاز لبسه جازت الصلاة فيه. يعني كل حاجة يجوز لك تلبسها في الشارع أمام الناس يجوز لك أن تصلي فيها، ماشي لازم تكون مثلا بسروال وكي تدخل للجامع لازم بعض الناس واش يدير يحكم جاكيطة ولا فيسا ويدورها على يعني أسفل بدنه معتقدا بأن الصلاة في السروال غير جائزة، هذا خطأ. الشيء الذي تلبسه خارج الصلاة ويستر عورتك يجوز لك أن تصلي فيه، يجوز لك أن تصلي فيه. ثم قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. إذن هذا هو تعريف النفاق في الشرع، كل من أظهر الإسلام وأخفى الكفر في قلبه في باطنه فهو منافق، فهو منافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ماذا بمؤمنين، يقول ومجرد قول اللسان، يقول بلسانه آمنت بالله وباليوم الآخر ولكن في قرارة قلبه هو كافر بالله وباليوم الآخر، هذا هو المنافق. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. ثم قال واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. هذه مسألة مهمة يا جماعة، تتعلق بالديار والبلدان. يعني متى يقال عن بلد ما بأنه بلد إسلام أو بأنه بلد كفر؟ وهذه المسألة طبعا يذكرها أهل السنة والجماعة للرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يعني غلوا في هذا الباب. عند المعتزلة يا جماعة، عند المعتزلة والخوارج معهم طبعا، عند المعتزلة كل من وقع في كبيرة فليس بمسلم، كل من وقع في كبيرة فليس بمسلم. ولهذا المجتمع عندهم ليكثر فيه العصاة، فعند المعتزلة هؤلاء ليسوا ماذا بمسلمين. وإذا كان عليهم حاكم ظالم والظلم معصية ولا لا يا جماعة، عند المعتزلة ليس بمسلم، إذن يقولون هذه الدار دار كفر وليست دار إسلام، هذه الدار دار كفر وليست دار إسلام. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون دار الإسلام هي التي أعظم أهلها مسلمون، يغلب عليها أهل الإسلام ويحكمهم حاكم المسلم، ويحكمهم حاكم المسلم. إذن كل دار ينطبق عليه هذا الوصف فهي دار إسلام، ودار الكفر بخلاف ذلك. دار الكفر هي التي يحكمها الكافر وأهلها كفار أو غالبهم كفار، فهي دار كفر وتكون لها أحكام دار الكفر. إذن هذا هو يعني تعريف دار الإسلام ودار الكفر عند أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة طبعا مرتكب الكبيرة عندهم ليس بكافر، بل هو مسلم، مسلم بما معه من الإسلام، وفاسق بسبب ما ارتكبه من الذنوب والمعاصي. عندنا الزاني ليس يعني لا نسلب منه اسم الإسلام، قلوا ماشي مسلم، ما دام زنا إذن ماشي مسلم، لا، الزاني مسلم ولكنه مسلم عاصي، عليه أن يتوب لله جل وعلا، وإلا فهو متوعد ماذا بالعذاب والعقاب. فالزاني مسلم ولكنه عاصي بزناه، السارق مسلم ولكنه عاصي بسرقته، وهكذا وهكذا. طيب قال واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها يعني في دار الإسلام مؤمنون في أحكامهم، يعني المسلمون نحاكمهم ونتعامل معهم بحسب ما يظهر منهم. فمن أظهر الإسلام عاملناه معاملة أهل الإسلام، ومن أظهر الكفر عاملناه معاملة أهل الكفر. هذا ما أراد المؤلف بيانه في هذه الفقرة. طيب، قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. إذا من أظهر لنا الإسلام عملناه معاملة أهل الإسلام، فنأكل ماذا؟ ذبيحته، وإذا مات يورث يرثه أقاربه، وإذا مات أحد أقاربه فإنه يأخذ هو من الإرث، وإذا صلى عليه وإذا مات صلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين. إذا نعامل الناس بما يظهر منهم، يعني لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. إذا فمن أظهر الإسلام عملناه بمعاملة أهل الإسلام في الأحكام السابقة، وأما من أظهر لنا الكفر أو النفاق عملناه معاملة الكفار. ف يعني لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث، لا يورث إلى آخره. إذن هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يذكره يعني في هذه الفقرات. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.